بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والأهلية، وقد ذكرنا نموذجا لها وهو الإمام علي، وكيف كان أهلا لتلك المرتبة الرفيعة، وأن كل الأحاديث التي أوصت به أو تكلمت عنه هي في الحقيقة تصف واقعا فعليا، واقعا حقيقيا. للأسف الذين تركوا الإمام علي يتصورون أن تلك الأحاديث مرتبطة فقط بالآخرة وليست مرتبطة بحقيقة. رسول الله يقول هذا تلميذ نجيب، والله تعالى أعده كما أعد الأنبياء، كما أن الأنبياء أعدوا لأداء وظائفهم، كذلك الإمام علي أعد لذلك. مثل ما ذكر الله تعالى عن طالوت أنه أوتي بسطة من الجسم حتى يكون قائدا، حتى جسمه يعينه على تلك الوظيفة، القيادة العسكرية، فكذلك الإمام علي. ولذلك الذين ينظرون، طبعا هؤلاء تجدهم ما يسمى كالديمقراطية، يعني ينظرون بالتساوي، يعني لا يهم، يعني هذا لا، ليس الأمر هنا مرتبط بالهداية، مرتبط، لا نتكلم نحن عن مراتب الآخرة، ذلك لله سبحانه وتعالى، لكن نتكلم من هو الأجدر بالهداية. الله تعالى من رحمته أن هذا الجدير بالهداية وبالاستمرار على النبوة، الله تعالى وفر له بيئة بحيث يتمحض للنبوة، للاهتداء بالنبوة فقط، لا يخلطها بغيرها. ولذلك يعني كل ما يسمى العواطف الأخرى غير موجودة عنده الإمام علي، حتى في عاطفته لم يتلقى إلا من رسوله، عندما كما يقال رأى أول من رأاه أو من تربى على يديه هو رسول الله صلى الله عليه وآله، كان مثل أخيه مثل أبيه، يعيش معه وكل شيء معه. وبالتالي يعني هذا الأمر بالإضافة إلى تلك العلوم الكثيرة، تلك الآداب الكثيرة التي تأدبها على يديه، بالإضافة طبعا إلى ما قدمه من خدمات كبيرة للإسلام، ومن انتصاره في الوقت الذي فر فيه الكثير من الصحابة الذين للأسف هناك من يقدمهم عليه، كان الإمام علي الثابت في كل المعارك. ثم ذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي ما ذكره الإمام علي عن تربية رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ونتاج هذه التربية كما قال: وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. فكان لها هذا الأثر في الإمام علي عليه السلام: ارتقاء على نحو عجيب منذ الطفولة، استقام على نحو عجيب، ما وجد لي كذبة في قول ولا حتى الكذبة الواحدة، الكذبة الواحدة في الكلام أو التصرف غير اللائق، ولا خطلة في فعل، ولا أي تصرف سيء أو تصرف غير حكيم أو تصرف لم يكن عن روية وعن تفكير وعن تصرف صحيح. يقول: ولا خطلة في فعل. هذه النتيجة، هذا الأثر العظيم، هذه التربية العظيمة في شخص متقبل منتفع، واستمر على هذا الأساس في إطار النبي وفي إطار تربيته صلى الله عليه وآله، إلى أن أتى مبعث النبي صلى الله عليه وآله رسولا. وحينما بعث النبي صلى الله عليه وآله كان علي لا يزال لديه عنده في منزله، يحظى بتربيته، يلازمه. وبالتالي كان الإمام علي عليه السلام مع خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وآله أول المؤمنين، وهذه أيضا باتفاق. والنبي بعث كما في الأخبار والآثار يوم الاثنين، وفي يوم الثلاثاء عرض عليهم السلام الإسلام فأسلم وصدق به وآمن به رسولا من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا مع صحة هذا الأمر ووروده في المصادر، إلا أن تجد يقول: لا، أبو بكر أول من أسلم. ثم ابن تيمية يدافع عن هذا الأمر ويشكك في إيمان في إسلام الإمام علي، ويقول: هو صبي وإسلام الصبي لا يقبل. يعني كل هذا الكلام نتيجة الحقد والنصب الشديد والبغض الشديد للإمام علي. ثم ذكر سبق الإمام علي إلى الإسلام، ومع كونه كان على التوحيد قبله، كان مثل رسول الله، يعني هل في بيت رسول الله كيف تتصور أن شخص صبي يعني يكون على تنشئة أخرى، وهل يرضى رسول الله بذلك؟ يعني الذين ابن تيمية عندما يقول ليس لنا دليل على أنه لم يكن يسجد لأصنام، يعني هل يرضى رسول الله بهذا الأمر؟ يعني هذا إساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي بغضهم للإمام علي جعلهم حتى ينسبون لرسول الله أشياء لا تليق. يقول الإمام علي عليه السلام في الوقت الذي صدق فيه برسالة النبي وسبق إلى ذلك كل أبناء الأمة، لم يكن قد سبق إسلامه الشرك، ولم يكن قد سبق إيمانه تلوث بدنس الجاهلية ورجسها، لا، النبي نفسه كذلك صلى الله عليه وآله كان موحدا ما قبل مبعثه رسولا وكان على الحنيفية على دين إبراهيم عليه السلام، لم يسبقه في إيمانه أو في مبعثه رسولا من عند الله، لم يسبقه ذلك شيء من الشرك أو العبادة للأصنام أو التلوث أيضا بشيء من رجس الجاهلية، لا، كان طاهرا وكان زكيا وكان يحظى برعاية خاصة من الله وطهارة وحفظ وصون من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تأثير البيئة في التربية، وأنه يستحيل أن يكون الإمام علي قبل إسلامه مشركا وهو قد تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: فالإمام علي عليه السلام في ظل هذه التربية وهذا الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وآله ما قبل مبعثه رسولا كذلك حفظ في هذه التربية، وفي ظل هذا الجو الراقي والإيماني حفظ من أن يسجد لأي صنم أو أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعارفت الأمة أن تقول عن الإمام علي عليه السلام كرم الله وجهه، الأمة تقولها بمدارسها المختلفة من باب الاختصاص له، يقال عنه على وجه الخصوص، يتحدث مثلا عن بعض الصحابة يقال رضي الله عنهم، لكن عندما يأتي الإمام علي يقول كرم الله وجهه، قالوا لأنه من هذه الكرامة كرم الله وجهه لم يسجد لصنم قط. ثم ذكر اختصاص الإمام علي من بين الكثير من الصحابة بهذه المكرمة العظيمة، فقال: كان الكثير ممن أسلموا والتحقوا بالإسلام فيما بعد، كان الكثير منهم سبق إسلامه الشرك عبادة للأصنام، بل كان البعض حتى من كبار الصحابة قد انقضت مدة شبابهم في عبادة الأصنام، يعني كانوا كل ما مضى من حياتهم في حالة عبادة للأصنام وفي تلوث وغرق بين درس الجاهلية، إلى أن جاء الإسلام فتطهروا بالإسلام وشرفوا بالإسلام ووحدوا ودخلوا في دين الإسلام. وطبعا هذه مكرمة لهم، لا نقول بأن هذه ليست مكرمة، البعض يقول لك حتى لو كان في الجاهلية، لكن هذا الأمر بيرتبط بالآخرة، لكن عندما نحدد الشخص للهداية لمنصب الهداية ومنصب معين لابد أن يكون طاهرا، وإلا اختلطت الأمور. ولذلك النبي طاهر منذ بدايته منذ ولادته هكذا، وهذا في الأحاديث المعروفة الكثيرة، القرآن الكريم كذلك يدل على ذلك عندما ذكر قصة الأنبياء ونشأة الأنبياء كيف أعد ذلك الإعداد الخاص. ولذلك هؤلاء يخرجون، عندما نتكلم عن الهداية يخرج ويقول لك الآخرة ويخرج إلى مسائل أخرى، مسائل أخرى، يعني نحن لا نقول بأن هؤلاء الذين عابدوا الأصنام وتحول الإسلام أنهم منقوص، الإسلام يجب ما قبله، ولكن نتكلم عن شخص موحد أو الله تعالى أراده أن يكون عالما للهداية، لابد أن يكون صافيا صفاء تاما بحيث يمكن الاهتداء به. يقول: شرفوا بالإسلام ووحدوا ودخلوا في دين الإسلام وتركوا الأصنام، هذا لا شك في ذلك، كبار من الصحابة كان كل شبابهم كل حياتهم فيما مضى في ظل عبادة الأصنام وفي ظل غرق وتأثر بالبيئة التي عاشوا فيها، البيئة الجاهلية بكل ما فيها من خمر من متاهات ملذات شهوات عادات تقاليد، وهذه موجودة في كتب السيرة ويعترفون بها، حتى جاء الإسلام فتطهروا بالإسلام. الإمام علي عليه السلام لا، نشأ طاهرة، نشأ صالحة، نشأ زكية، لم يتلوث فيها بأي رجس من أرجاس من الجاهلية ولا بكل ما كان فيها من أشياء سيئة بصفة تقاليد أو بصفة عادات للناس في طعامهم وشرابهم وغير ذلك. ثم ذكر المراتب العالية من الهداية التي تحقق بها ومن صغره الباكر، فقال: في ذلك الجو الطاهر النظيف نشأ عليه السلام وتربى وبقابلية عالية، ومع هذه السلامة تربية وتنمية أخلاقية ليست فقط مجرد سلامة من تلك الأرجاس ومن تلك العادات وبقاء في وضع عادي، يعني فقط بقي إنسانا عاديا، لا، يعني يسلم ولكن يبقى على وضعية طبيعية على فطرته وبالحد الأدنى من المستوى الأخلاقي ومن مستوى الصلاح والزكاة، يقول لا، بل تنمية عالية، ارتقاء كبير في كل مكارم الأخلاق وحميد الصفات وجميل الصفات، ارتقاء مستمر تصاعدي. فحينما أتى مبعث النبي صلى الله عليه وآله سرعان ما التحق وآمن وصدق به رسولا من عند الله من غير سابقة الشرك ولا دنس الجاهلية ولا رجسها. ولذلك ورد فيما ورد من أثر: إن أول هذه الأمة ورودا على الحوض، يعني يوم القيامة أولها إسلاما علي بن أبي طالب. طبعا هذه الله تعالى من أسمائه الشكور يعني يعامل كل شخص بما يتناسب معه. فلذلك سبق الإمام علي إلى الإسلام جعله أول الناس إسلاما، وجعله كذلك هو الفاصل بين المؤمنين والمنافقين، بين أهل النفاق وغيرهم. حب الإمام علي إيمان وبغضه نفاق. ولذلك يعني حتى إمام أحمد وهو الذي يستند إليه السلفية قيل له كيف يكون هم يقولون الشيعة يقولون بأن الإمام علي قسيم الجنة، قال نعم رسول الله ذكر ذلك عندما ذكر أن حب الإمام علي هو الذي يفصل بين المؤمنين والمنافقين، والله تعالى ذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وبالتالي هذا حديث ينطبق على هؤلاء. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن فضيلة السبق، فقال فضيلة السبق إلى الإسلام وأن يكون أول الأمة إسلاما وسابقة، هذا فضل كبير، هذا شرف عظيم، هذه منزلة رفيعة وعالية. الله تعالى قال في كتابه الكريم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. السابقون لهم فضيلة عند الله، منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، اختصاص بمقام عال عند الله سبحانه وتعالى، فكان هو في سابق الأمة. السابقون من أبناء هذه الأمة هو أسبقهم. طبعا هنا السبق ليس فقط في الدخول الإسلام، حتى في المجالات كما قلنا عندما في بدر كان أول السابقين لقتال المشركين في ذلك النزال، هكذا في أحد، هكذا في خيبر، هكذا في الأحزاب، في كل المحال كان هو السابق والرائد الذي تقدم أول الخط، أول الجبهة كان الإمام علي. فكان من أبناء الأمة هو أسبقهم في الإسلام والتصديق لرسول الله رسولا ونبيا من عند الله سبحانه وتعالى. ثم استدل لذلك بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وعلق على الآية الكريمة بقوله فضيلة السبق إلى الإسلام فضيلة كبيرة جدا، ولهذا أثير اللغط في بعض كتب التراث وفي بعض الآثار وعند بعض الكتاب والمؤلفين خصوصا الذين انشغلوا بالجانب الجدلي، وركزوا على أن يثيروا اللغط في من هو أول الأمة إسلاما، ولكن الثابت في الاستقراء التاريخي والشيء الطبيعي البديهي جدا هو لدى النبي صلى الله عليه وآله أنه أول الأمة إسلاما. ولهذا كان الإمام علي يقول اللهم إني لا أعرف أن عبدا لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك محمد صلى الله عليه وآله. فكان له مع هذا الاختصاص وذلك الجو التربوي والاختصاص بالنبي على نحو ليس لغيره، كان له فضيلة السبق أيضا، ودخل في الإسلام هذا الدخول الذي سبقه تهيئة تربوية وروحية وأخلاقية عالية. فبالتالي كان خطاه، كان مساره في هذا الإسلام مسار ارتقاء نحو الأفضل نحو الأعلى، وتنامي إيمانا عظيما وراقيا. ثم ذكر النواحي الأخرى التي تميز بها الإمام علي والتي أهلته لذلك المنصب الرفيع، وأولها جهاده في سبيل الله وبصورة لا يضاهيها فيها غيره، هذه أيضا مكرمة جديدة، يعني حتى لو غضضنا الطرف عن السبق وغضضنا الطرف عن تربية رسول الله له حتى في الجانب الجهادي، طبعا الذي لم يسبق إليه أحدا لم يسبقه إليه أحد، يقول جانب آخر من جوانب حياته عليه السلام ومن جوانب إيمانه وارتقائه الإيماني هو جهاده في سبيل الله. إذا أتيت إلى القرآن الكريم لتعرف جوانب الإيمان ومجالات الإيمان تجد أن من أهم ما في الإيمان من أخلاق وأعمال ومسؤوليات ويرتبط به أشياء كثيرة هو الجهاد في سبيل الله. الله تعالى يذكر الجهاد باعتباره أداة ومعيارا من المعايير التي يميز بها الصادقين عن غيرهم، يقول وهو أيضا فضيلة عظيمة وشرف كبير ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا الدلالة التي تدل بوضوح على حقيقة الإيمان. فنجد الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يتحدث عن الجهاد في سبيله كصفة إيمانية من أهم الصفات الإيمانية، ونجده يتحدث عنه كمنزلة رفيعة وعالية، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. ولذلك الإمام علي كان له الدور، يعني إسهاماته في الجهاد كبيرة جدا، وباتفاق الأمة يقول السيد عبد الملك الإمام علي عليه السلام كان جهاده في سبيل الله وإسهامه الكبير جدا في مواجهة أعداء الإسلام وفي الدفاع عن الإسلام وعن الأمة وفي الإسهام الكبير في إقامة هذا الدين كان متميزا نستطيع القول أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله ليس لأحد من أتباعه ولا من أصحابه ولا من أنصاره ما هو للإمام علي عليه السلام في هذا الجانب. كان جهاده وإسهاماته ومواقفه وعناؤه الكبير في سبيل الله واستبساله وفدائيته العالية جدا في سبيل الله وطول مسيرة الإسلام وفي كل المشاهد والمقامات والمواقف الكبيرة، كان كل ذلك متميزا بين أتباع الرسول صلى الله عليه وآله أكثر من أي شخص آخر بين المسلمين، وهذا باتفاق الأمة جميعا، والحمد لله رب العالمين.